إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليمًا كثيرًا. أما بعد، فاتقوا الله عباد الله حق التقوى، فالنجاة في الهدى والشقاء في اتباع الهوى. أيها المسلمون، سعادة النفس وابتهاجها بزوال همومها وغمومها، والقلب يفرح والنفس تسعد بطاعة الله ورسوله، وقد أمر الله نبيه ببشارة المؤمنين بذلك فقال: وبشر المؤمنين. ومن هدي الإسلام إدخال السرور على النفوس، فحث على ذلك ولو بالكلمة الطيبة. قال عليه الصلاة والسلام: يعجبني الفأل. قالوا: وما الفأل يا رسول الله؟ قال: الكلمة الطيبة. متفق عليه. وكان النبي صلى الله عليه وسلم دائم البشر. قال جرير بن عبد الله رضي الله عنه: ما رآني رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا تبسم. متفق عليه. والنعيم في انشراح الصدر، والعناء في ضيقه، وانشراح الصدر من نعم الله الجسام، فإنه إن اتسع صلح لنفع الخلق وقضاء حاجاتهم. وقد سأل موسى ربه أن يشرح صدره لئلا يتكدر ويضيق، فقال: رب اشرح لي صدري، فإنه إن ضاق أعجز صاحبه عن العمل ولم ينفع غيره. وشرح الله صدر نبينا محمد صلى الله عليه وسلم ونوره، فكان قلبا رحما، فقال: ألم نشرح لك صدرك. وشرح الله صدور الذين اتبعوه وآمنوا به، فقال: أفمن شرح الله صدره للإسلام فهو على نور من ربه. وقطع الإسلام كل سبيل إلى الحزن، إذ أنه يضعف القلب ويوهن العزم ويمنع العبد من النهوض والتشمير والسير إلى الله. قال ابن القيم رحمه الله: ولهذا لم يأمر الله به في موضع قط، ولا أثنى عليه، ولا رتب عليه جزاء ولا ثوابا، بل نهى عنه في غير موضع. قال سبحانه: ولا تهنوا ولا تحزنوا. وقد نهى الله رسوله عنه فقال: ولا تحزن عليهم ولا تك في ضيق مما يمكرون. وقال النبي صلى الله عليه وسلم لصاحبه الصديق رضي الله عنه: لا تحزن، إن الله معنا. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يتعوذ من الحزن كثيرا ويكثر منه في دعائه. قال أنس رضي الله عنه: كنت أسمع النبي صلى الله عليه وسلم كثيرا يقول: اللهم إني أعوذ بك من الهم والحزن والعجز والكسل والبخل والجبن وضلع الدين وغلبة الرجال. رواه البخاري. والحزن من أبواب الشيطان على العبد. قال عز وجل: إنما النجوى من الشيطان ليحزن الذين آمنوا، وإذا اشتد أعاق عن النطق والبيان في القول. قال عليه قال موسى عليه السلام: ويضيق صدري ولا ينطلق لساني، وقد يسري ضرره إلى أعضاء الجسد. قال جل وعلا عن يعقوب عليه السلام: وابيضت عيناه من الحزن فهو كظيم. والعيش لا يطيب إلا بفراقه، فكان زواله من نعيم الجنة. قال سبحانه: فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون. وأصحاب الجنة يحمدون الله أن أذهب عنهم الحزن ونجاهم منه. قال عز وجل عنهم: وقالوا الحمد لله الذي أذهب عنا الحزن. ونهى النبي صلى الله عليه وسلم عن كل قول أو فعل يحزن المسلم، فحرم أن يتناجى اثنان دون الثالث، وقال إن ذلك يحزنه. متفق عليه. وغير عليه الصلاة والسلام اسم رجل من حزن إلى سهل، رواه البخاري. قال شيخ الإسلام رحمه الله: والحزن لم يأمر الله به ولا رسوله، بل قد نهى عنه في مواضع وإن تعلق بأمر الدين. والذنب يقبض الصدر ويثقل الظهر، ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك، ومن اتبع هواه وجد أثناء ذلك من الآلام ما لا يعبر عنه، ومن أعرض عن ذكره أذيق من ضيق الصدر وشدة الحرص ونكد الدنيا والتحسر على فواتها قبل حصولها وبعد نوالها. قال سبحانه: ومن يعرض عن ذكر ربه يسلكه عذابا صعدا. وللغفلة تأثير في ضيق الصدر. قال عز وجل: ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا. وكلمة لو أني فعلت كذا وكذا لكان كذا وكذا جزعا على القدر ذريعة إلى عمل الشيطان، وهي لا تجدي سوى الندم والحزن. قال عليه الصلاة والسلام: فإن لو تفتح عمل الشيطان، رواه مسلم. والعاصي ينقلب عمله حزنا وثبورا وإن تنعم ظاهره، ولو لبس وأكل ما شاء وسكن حيث شاء، فإن قلبه ما لم يخلص إليه نور الطاعة فهو مكظوم. والمؤمن المخلص لله أطيب الناس عيشا، وأنعمهم بالا وأشرحهم صدرا، وهذه جنة له عاجلة قبل جنة الآخرة. وعلى حسب كمال الإيمان وقوته وزيادته يكون انشراح صدر صاحبه، وعلى قدر بعده عن الله يكون انقباض قلبه. قال عز وجل: فمن يرد الله أن يهديه يشرح صدره للإسلام، ومن يرد أن يضله يجعل صدره ضيقا حرجا كأنما يصعد في السماء. ودوام الذكر من أسباب انشراح الصدر ونعيم القلب. قال عز وجل: ألا بذكر الله تطمئن القلوب. والتعلق به جل وعلا والتوكل عليه وتفويض الأمور إليه يفتح للقلب باب السرور واللذة والابتهاج. قال يعقوب عليه السلام: إنما أشكو بثي وحزني إلى الله، وما دفعت شدائد الدنيا وأحزانها بمثل اللجوء إليه وطاعته. وكان النبي صلى الله عليه وسلم إذا حزبه أمر صلى، رواه أبو داود. وأمر الله نبيه بالذكر والصلاة في أوقات أذية المخالفين له ووجده عليهم. قال سبحانه: ولقد نعلم أنك يضيق صدرك بما يقولون فسبح بحمد ربك وكن من الساجدين. ومن لزم الاستغفار جعل الله له من كل هم فرجا ومن كل ضيق مخرجا ورزقه من حيث لا يحتسب. والإحسان إلى الخلق ونفعهم يفرح القلب ويسعد النفس ويجلب النعم. وأرشد النبي صلى الله عليه وسلم إلى طعام يزيح الهموم ويريح الغموم. قال عليه الصلاة والسلام: التلبينة مجمة لفؤاد المريض وتذهب ببعض الحزن. متفق عليه. والتلبينة حساء من دقيق أو نخالة، ومجمة لفؤاد المريض أي تريح قلبه وتزيل عنه الهم. وفي الإسلام أقوال تريح من ظلم الأحزان، قال عليه الصلاة والسلام: ما أصاب أحدا قط هم ولا حزن فقال: اللهم إني عبدك وابن عبدك وابن أمتك، ناصيتي بيدك، ماض في حكمك، عدل في قضاؤك، أسألك بكل اسم هو لك سميت به نفسك أو علمته أحدا من خلقك أو أنزلته في كتابك أو استأثرت به في علم الغيب عندك، أن تجعل القرآن العظيم ربيع قلبي ونور صدري وجلاء حزني وذهاب همي، إلا أذهب الله همه وحزنه وأبدله مكانه فرحا. قالوا: يا رسول الله، ألا نتعلمها؟ فقال: بلى، ينبغي لمن سمعها أن يتعلمها. رواه أحمد. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يقول عند الكرب: لا إله إلا الله العظيم الحليم، لا إله إلا الله رب العرش العظيم، لا إله إلا الله رب السماوات ورب الأرض ورب العرش الكريم. متفق عليه. ودعوة ذي النون: لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين، ما دعا بها مكروب إلا فرج الله كربه. والصبر والاسترجاع خير عوض عن الحزن، وحسرات القلب يطفئها الرضا بأمره، وما مضى لا يدفع بالحزن والألم بل بالرضا والحمد والصبر والإيمان بالقدر، وبقول العبد: قدر الله وما شاء فعل، وما يستقبل لا يرفع بالهم، فإن كان له قدرة في دفعه فلا يعجز عنه، وإن لم تكن له قدرة على دفعه فلا يجزع منه بل يقابله بالرضا والتسليم. والحزن وإن طال فله انجلاء، وكل ما اشتد لاح الفرج، والحزن يبلى كما يبلى الثوب، والفرج مع الكرب، ومع العسر يسر، والسرور في القناعة، والحزن في الجزع. ولا حزن من كان مع الله، لا تحزن إن الله معنا. ومن أسرار سرور القلب ترك الآثام. وإذا قابل العبد بين نعم الله المتوالية عليه وبين ما قد ينزل به من بلاء وجد نعم الله هي السابغة. قال عز وجل: وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها. والنظر إلى أهل البلايا يخفف المصاب. قال عليه الصلاة والسلام: انظروا إلى من هو أسفل منكم ولا تنظروا إلى من هو فوقكم، فإنه أجدر ألا تزدروا نعمة الله عليكم. متفق عليه. وبالسلامة من فتن الشبهات والشهوات يجتمع الهدى والفلاح. والحياة قصيرة فلا تكدرها بالعصيان والهموم والاسترسال مع الأكدار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. فإن مع العسر يسرا، إن مع العسر يسرا. بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم، ونفعني الله وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم. أقول ما تسمعون، وأستغفر الله لي ولكم ولجميع المسلمين من كل ذنب فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله على إحسانه، والشكر له على توفيقه وامتنانه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدًا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليمًا مزيدًا. أما بعد، أيها المسلمون، شفاء الغموم والأحزان ونحوها من أمراض القلب في التوجه إلى الله بطلب رفعها وفعل الأسباب لزوالها. قال سبحانه: وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين إلا خسارا.